بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 15 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. يعني دي أول البيت. نعم. وعمر عمر بعده ولا معه؟ لا، لأن واو معطوف على زيد، يعني زيد جمع مع عمر. صح، الواو تقتضي الجمع جو جميع. طيب، فعمر وخالد فبكر. نعم، فبكر. بكر متى جاء؟ جاء مع زيد وعمر ولا عقبهم ولا؟ لا، يعني بعد بعد زيد وعمر. مدة طويلة ولا قصيرة؟ يعني ما من الذي علمك؟ لأن الفاء ما تدل على مدة طويلة. طيب، ثم خالد جاء بعد بكر ولا؟ أتعبناك بهذا المثال يا عادل. يعني بعد هو جاء بعد بكر، لكن بمدة طويلة ولا بمدة قصيرة؟ قصيرة بعد. مدة طويلة. صحيح كلامه؟ صحيح. زيد وعمر جاءوا جميع، لأن الواو تقتضي الجمع. بكر متأخر عنهما لكن بمدة قصيرة، لأن الفاء للترتيب والتعقيد. ثم خالد متأخر بمدة طويلة، لأن ثم للترتيب والتراخ. زين. طيب يا علي، اللي بعده. ضربت إياك. نعم. ضربت إياك. أولا شوف المثال هو صحيح ولا لا؟ لا. ليش؟ لأن الضمير المنفصل لابد أن يكون في الأول. إياك. قل إياك ضربت. يعني يمكن، لا مو كذا، نقول لأنه يمكن أن يؤتى بضمير متصل. نعم. صح. وإذا أمكن الالتزام بضمير متصل امتنع الضمير المنفصل. إذن صحح العبارة. إياك ضربت. إياك ضربت. تمام. أو ضربتك. نعم. ها؟ يصح ضربتك. إياك ضربتك. لا لا، بدون إياه. يعني خلي إياه بداله الكاف. يعني الضمير المتصل. فإذا قال قائل ضربت إياك، نقول هذا مثال غير صحيح. فإما أن تأتي بكاف بالكاف اللي هي ضمير متصل، وإما أن تقدم إياك. طيب، ضربتك هذه ضرب فعل ما مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. نعم. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل فعل مضمن مبني على الضم. نعم. مبني على الضم، ما تقول مرفوع. مبني على الضم. نعم. في محل رفع فاعل. نعم. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. مبني على ايش الكاف؟ ضمير متصل مبني السكون. لا، ضربتك مبني الفتح. نعم. في محل نصب مفعول به. تمام. البعده أقبل المسلمون أجمعون. أقبل فعل ماضي مبني على الفتح. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم. أجمعون توكيد. توكيد ليش؟ توكيد للمسلمون. نعم. و توكيد المرفوع مرفوع منه. نعم. علامة رفع الضم نيابة. نيابة عن الضم. نعم. لأنه محمد ملحق بلي ما ذكر سالم. طيب والنون عوض تمام. اللي بعده قام المتهجد الليل نصفه. الليلة مفعول به. الليلة ظرف الزمان. نعم. نعم. نصفه. وعلى متنصبه. وعلى متنصبه فتح الله رضا. نعم. نصفه بدل من الليل. نصفه. نعم. بدل وهذا بدل بعض من كل. بدل بعض من كل. بدل من الليل وبدل منصوب. نصفه مبني على الضم في محل مبني على الضم في محل جر الإضافة. أحسن. طيب أكرمت الرجل وأبوه. أكرمت فعل فاعل أكرم فعل ماض مبني على السكون. أكرمت الرجل وأبوه. نعم الرجل وأبوه. أي شف المثال كأن الأخوان استنكروا هذا المثال. أكرمت الرجل وأخوه. لا وأبوه أو أخوه. ما يصح. وش ليش لا ما يصح. يعني ما يمكن أكرم الرجل وأبوه. كلهم ناس طيبين. اي انا اردت اللي جنبه جاره. طيب اكرمت الرجل واباه. يلا اعرف. اكرمت فعل فاعل اكرم فعل ماض مبني على السكون لاتصال الجامع بضمير رفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير متصل في محل رفع مبني على الضم. إيه مبني على الضم. تقول مبني على الضم. قل مبني على الضم في محل رفع. نعم. الرجل مفعول به منصوب الفتح. نعم. الواو وأباه. الواو حرف عطف. نعم. أباه هو أباه جميع ولا أبا وحدها؟ أبا. نعم. وهو مضاف إليه. اصبر. أبا قلت الواو حرف عطف. أبا الرجل والمعطوف على المنصوب. المعطوف على المنصوب منصوب منصوب. نعم. وهو مضاف إليه. وعلامة نصبه. على الكسر الضم. الكسر. يلا يا أخي. شو عامل نصبه؟ ها؟ لا. الضمة ما تكون علامة للنصب أبدا. علامة نصب هي الألف نيابة عن الفتحة. تمام، كمل. لأنه اسم الأسماء. نعم. أبا مضاف والهاء مضاف. نعم. مبني على إيش؟ أباه نعم. آخر واحد مبني على الضم في محل نصب. طيب، مبني على الضم في محل نصب يا جماعة. أباه سبحان. متأكدون؟ لا لا لا، اسم على الضم في محل جر في الإضافة. طيب، انتهى الوقت الآن، ما كملنا الصفحة. مشكلة. نعم، أن تفهم حرف مصدر ينصب. نعم، حرف مصدر ينصب الفعل المضارع. نعم، الدرس مفعول به موصوف وعلى فتحه فتح الظاهر على. نعم، الصعبة نعت. نعم، ونعت الموصوف موصوف وعلى التخفيف فتح الظاهر على في حرف جر. والنحوي اسم مجرور بفي وعلى مجرد فتح الظاهر على. طيب، لو قلت أحب أن تفهم الدرس الصعب في النحو، ليش؟ لأن النحو في إعرابي. تمام. الأخ في الذكر بعد الصلاة، ولا نعبد إلا إياه، أعرف. نعم، الواو بحسب ما قبله. لا نافية ها ولا ناهية؟ نافية. طيب، نعبد نعبد فعل مضارع، فعل ماض. كيف؟ تأمل، فعل ماضي ولا مضارع؟ إذن. طيب، أتم الإعراب. نعبد فعل مضارع. مرفوع ولا مترفعه؟ طيب، استمر. ليش أنت تلمس تلمس يعني؟ ها؟ أي طيب، نعبد فعل مضارع مرفوع. وعلم ترفعه؟ وين الضمه؟ إيه وين الضمه؟ وين هي؟ على أوله ولا على آخره ولا وسطه؟ على آخره. طيب، الفاعل؟ نعم، إلا إياه. الأحسن هنا نقول الحصر. نعم، لا يقول وجوبا. نعم، وإياه ضمير منفصل في محل مصدر. إياه سنة ولا إياه فقط؟ ضمير منفصل في محل مصدر. ضمير منفصل مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب. يلا، حتى كل كثير من الأخوان أنكروا عليه. مثلا على ايش؟ على الفتح في محل نصب. شو ما بيع السكون، الالف ساكنه في محل نصب. طيب، مفعول به في محل نصب، مفعول به لان نعبد مسلط عليه. طيب، الها نعم توافقونه؟ نعم. يقول إيا مضاف ولها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر بالإضافة. لا ألها لأن حرف واحد إياه حرف دال على الضمير صح. هذا خطأ ما هو مضاف لأن هذا ضمير واحد هذا ضمير واحد يعني مثل عبد الله ما نقول اسم واحد إياه هذا ضمير واحد مين ضميرين وأنت لو قلت إياه مضاف ولها مضاف إليك جعلت ضميرين إذن ألها في إياه والكاف في إياه والياء في إياه كلها حروف دالة على الغيبة في إياه والخطاب في إياك والتكلم في إياه هذا ما قلنا هذا جماعة نعم طيب نعم أخذت أحمد أخذ يلا ضربت إياهن ضربت إياهن طيب أول شفها المثال هو صحيح ولا لا يعني بعض الناس أشار إلى المعارضة إياهن إيش؟ ها؟ إياهن صحيح لا إياهن احنا خاطئ نتكلم عن جماعة انت نساء ضربتهن ها؟ إيه صح معلوم من جهل شيئا أنفع الخطأ الصحيح إياهن ضربت لا لا الآن أريد أن أجعل الضمير في مكانه ما أقدم إياه ضرب ما أقدم أقول ضرب ضربت إياه أجعل الضمير بعد الفعل إذا أردت أن يبقى الضمير بعد الفعل ما قدمت كيف أقول ضربتهن أين هم قلنا هكذا يا جماعة نعم قلنا ها؟ إيش؟ هو لازم هذا يعني ما يصح أقول ضربت إياه إذا أردت أني أبطل الضمير في مكانه أقول ضربتهن يلا أعرف طيب ضمير غيبة ضربتهن والغيب خاطر النون علامة جمع النسمة علامة جمع النسمة لا محل لها طيب الأخ أخذت أمس ما أنت كان بالأول الصف الأول ما أنت قبل أنت تقول ما قام زيد لكن عمرو صحيح يا جماعة طيب لو قلت لكن هل يصح ولا ما يصح ما يصح لأن هذه الاستراف التوكيد من أخوات إن لأن لكن من أخوات إن صح الأخ لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ولا نجيب مثال آخر، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لا نعم نعم نعم. وش بعد؟ واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. طيب نبرح على المبارك نعم وعلى نعم عليها. أين وش يعمل؟ وش يعمل هذا نبرح؟ إيه طيب، هذا الفعل وش يعمل؟ وش نوع الفعل؟ إيه هو فعل مضارع، لك وش نوع من أفعال الشروع؟ من ها؟ وش عمل هذا الفعل؟ وش عمله؟ ها؟ فعل ناصب يعمل. نعم وش يعمل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر، لأن كان تنصب الاسم وترفع. ها أنت تقول من أخوات كان ما صرفوا له الآن، إذا صار ينصب ويترفع ما صرفوا له. طيب أنت قلت هذا من أخوات كان، هو أنت يلا يا أخي مش اسمك أحمد أظن، يلا عبد الله. سبحان الله. طيب تقول من أخوات كان الآن؟ ها تقول من أخوات كان وش يعمل؟ طيب أين أين أين اسمه؟ أين الاسم؟ جوازا؟ وراك ضعيف في الإعراب، وش تقول إعجاب؟ وجوبا تقديره نحن، لأن الضمير إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو وجوب. طيب يلا يا أخي. وها كيف ها؟ على حرف جر تقول ها ولا ألها؟ بلفظها ومن حرف باسمها. إن وش تقول الآن؟ على حرف جر وإيش؟ كيف هذا؟ هو لفظ الآية لن نبرح عليها عاكفين ولا عليه عاكفين؟ لا عليها. إيه تمام، ما دام من لفظ الآية هكذا فأنت تقولها، لكن كل الناس يعرضونك في هذا لفظ الآية. لا لفظ الآية لن نبرح عليه عاكفا. طيب نقول ولها ضمير ايش نوع؟ ضمير ايه بس نوع؟ متصل منفصل؟ متصل نبي على الكسر. نعم عاكفين لن نبرح عليه. حرف الجر. ايه محل جر بحرف الجر، نعم، ما هو بالاضافه، لا غلط. نعم. عاكفين حال منين؟ من الضمير المستفين في نبره. الم تقل انه يرفع الاسم وينصب الخبر؟ خبر ايش؟ نعم نعم نعم. علل الياء نيابة عن الفتحة. علل. ملحق. كيف ملحق؟ أو جمع، جمع مذكر سالمين. طيب نخلي بقية المثال للصف الثالث. أول الصف الثالث، ها أنت يا إبراهيم، عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ها؟ أخذ يكفي فيها بركة. أخذ والأخ ما أخذت حسن. طيب الأخ خذ حتى يرجع إلينا موسى. إلينا موسى حتى أداة نصب. وش تنصب؟ حتى حرف عطف. هنا حرف عطف. يلا يا أخي، يلا جزاك الله خير. عاونوا يا حسن. ها؟ من أخوات إن، ها؟ حتى من أخوات إن. إذن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ها؟ ها؟ نصب إيش؟ يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ها؟ بس. ها؟ أن لن نبرح. اللي بعده أنت. مرفوع ويرجع. سبحان الله. ها؟ ايش؟ حرف مصدر ينصب من فعل مضارع. واللي بعده حرف نصب. طيب حتى اعرفها الان. حتى اي ينصب الفعل المضارع. طيب ويرجع بإيش؟ ما أنت تقول حتى تنصب المضارع، كيف تقول بأن مضمرة؟ لكن إذا في إيش ينصب؟ هذا الشرط. لا حرف. الأخ هو أصاب بأن حرف آي ينصب الفعل المضارع، لكنه لفق بين القولين فقال يرجع منصوب بأن، وهو بالأول يقول حتى حرف آي ينصب المضارع. المسألة هذه اختلف فيها الكوفيون والبصريون. الكوفيون يقولون حتى حرف آي ينصب بنفسه، وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جروم، عرفت؟ وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني أن حتى حرف آي وجر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى. مرت علينا، عرفت؟ لكن نحن قلنا إن الأسهل ما ذهب إلى المؤلف أن نقول حتى تنصب المضارع، إذا دخلت على المضارع نصبت. لا، ما نقول منصوب بأن، نقول حتى يرجع منصوب بحتى.

ما أخذت. يلا ضربت الرجل ضربا شديدا. نعم. لا هو على الفتح. نعم. على السكون. لماذا تبني على السكون وفعل الماضي يكون مبني على الفتح؟ لماذا بنيته على السكون؟ نعم. ضمير رفع متحرك. نعم. ضمير متصل في محل رفع مبني. مبني وفي محل رفع. على ايش؟ مبني على اطلاق في محل رفع قائم. نعم. لا لا مصدر نعم منصوب على المصدرية. منصوب على المصدرية. ولكن مصدر لفظي. اي مصدر لفظي. ضربا شديدا شديدا صفة لضربا وهي ايضا منصوبة تبعا تبعا للموصوف. يعني نعت الضرب ونعت المنصوب منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره. طيب بعدك أخذت ظن ها؟ ما أخذت. طيب جلست قعودا. نعم. ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. نعم. جلست قعودا. نعم. جلس منصوب عن وش نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ نعم. مبني على مصدر معنى منصوب على مصدر. طيب احسن. يلا حسين قام الرجل أحسن قيام. نعم. مجهول بإيش؟ نعم. صحيح يا جماعة؟ نعم. طيب اللي بعده ركض الرجل سعيا. منصوب على المصدرية وعلامة نصبه. طيب يلا عبد الوهاب اضطجع الرجل نوما. اضطجع لا اضطجع الرجل استلقاء. طيب لو قال اضطجع الرجل استلقاء خطأ لأن المصدر لابد أن نعم. أخذت. طيب اجتهد الرجل الاجتهاد كله. نعم. مبني. نعم. لا، الاجتهاد كله. سمعت يا ياسر؟ وش اللي قلنا؟ نعم. لا، كيف مفعول به؟ هو الفعل واقع عليه؟ مصدر. نعم. منصوب. نعم. نعم. نعم. كل توكيد. ليش؟ التوكيد ليش؟ نعم. وتوكيد المنصوب. نعم. وعلامة نصبه. نعم. نعم. أحسن. تمام. صح. اللي بعده خالد. بطش الرجل بالمجرم أشد البطش. نعم. نعم. نعم. نعم. ها؟ ها؟ نعم. نائب مناب المصدر. طيب. ها؟ هي نعم. يعني أشد مضاف والبطش مضاف إليه مجرور. بإيش مجرور؟ هذا علامة الجر لكن مجرور بإيش؟ بالإضافة. وعلم جره. طيب أحسن. بعده عندك أعجبني أخوك إعجابا. أعجبني. وش قلت أعجبك في الماضي؟ نعم. أن هذه ما أرجت أبدا. نعم. نعم. أحسنت. أخوك. الواو نيابة عن الفتحة عن الضم لأنه نسمع الخمسة. طيب أخو. أحسن. ها؟ نعم. لفظ لأنه موافق للفعل في لفظه. بعده. نعم. مستمع. يا رشاد. والله أنبتكم من الأرض نباتا. لو حسب نقل. نعم. والله لفظ الدلالة مبتدأ. نعم. مرفوع للابتداء وعلى حرف يضم الظهر. نعم. أنبت فعل الماضي مبني على الفتحة غير على الفتحة. نعم. والباء ضمير مبني على المتصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ومن علامة الجنة. نعم. من الأرض جار مجرور، من حق جار والأرض اسم مجرور بها وعلى مجرد الكسر الظاهر على الفور. نبات المصدر. نعم. منصوب على المصدرية. نعم. وعلى القصر الظاهر. هم يقولون يعني الكتب المطولة إذا لم يكن المصدر موافقا لفعله في الحروف فهو اسم مصدر، لأن أنبت مصدرها إنباتا، وهنا قال أنبتكم الأرض نباتا، قالوا فيكون هذا اسم مصدر، هذا اسم مصدر. نعم. اللي بعده، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الأخيرة ويخرجكم إخراجا. الواو عاطفة. نعم. المضارع. نعم. نعم. الضم الظاهر. إخراجا. الفاعل. ضمير مسلم. نعم. تواجد. نعم. والكاف. نعم. في محل نصب مفرد. نعم. وإخراج المصدر. نعم. منصوب. كمل. لا. منصوب على المصدرية. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. أي نعم. بعدك. نبدأ بالرابع. نعم. يلا يا اخي مهم مشكلة، شوف لفظ بمعنى لفظ آخر. لا، ما اللي جاب المؤلف ما نقبل. وقمت وقوفا. هنا استلقيت الضجاع. نعم. استلقيت الضجاع كذا. نعم. طيب، نريد نائبا عن المصدر. نائب عن المصدر. نعم. السلام. ما حضرت حسين. ضربته كل الضرب أو أشد الضرب. نعم. طيب، أعرفها حسين. مبني على السكون لماذا؟ نعم. والتاء فاعل. نعم. نعم. كل نائب من هذا المصدر منصوب على مكان الظاهر وهو مضاف للظاهر الذي يجرى عن الذي ينحصر الظاهر. طيب، احسنت. طيب، هات مثال يا محمد السلامة، مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلت الطير ذبحا. قتلته ذبحا. ها؟ طيب، أعربها. قتل فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي لضمير الرفع المتحرك. نعم. التاء فاعل مرفوع الضمة الضارة على حرف. كيف تقول مرفوع؟ حتى تفاعل. نعم. تفاعل مبني على الضم. نعم. في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل. أنت ما قلت قتلته. تقول قتلت الصيدة. قتلت الطيرة. أو الطيرة، نعم. الطيرة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على الخير. نعم. وذبحا مصدر معنوي منصوب بالفتحة الظاهرة على الخير. طيب. خلاص. نريد مثال لعبد الرحمن. لنائب مناب المصدر غير ما سبق. نائب مناب المصدر غير ما سبق. اللي جاب حسين يقول ضربته كل الضرب، نبي غير هذا المثال. لا لا كل الأكل. طيب ما تجيب غير كل، جيب أنتم ما تلعب هالأكل، ممكن تجوعون بينها عشوين. يلا نمشي. أذنت أحسن الأذان يصلح؟ أجب يصلح صحيح؟ اعربها. أذنت أي نعم. لماذا؟ نعم. متصل ضمير متصل. نعم. نعم. خطأ خطأ. ها. نعم نائب مناب المصدر منصوب. طيب وقال والتأذين خلى أحسن التأذين. يلا أحسن المضاف. وين أخو؟ هو مبني. نعم مجرور بالإضافة. طيب الظاهر أن المصدر ما يحتاج إلى وقوف كثير، واضح؟ نعم نعم. درست أحسن اجتهاد. أحسن اجتهاد ما يصلح. ما يصلح اي بس لازم يضاف الى المصدر. نائب المصدر يضاف الى المصدر. مثل درست احسن الدرس، اجتهدت احسن الاجتهاد. نعم ايش اي نعم، لان القتل يكون بالذبح، يكون بالرمي، يكون بالخنق. لا لا، لأن الاجتهاد أعم من الدرس. اجتهد بالدرس بالمشي أعم. نعم ما يصح. لو جاب كلمة ثانية يعني بمعنى الدرس يكون لا يكون المصدر معنى. أي يمكن إيه. نعم نعم هذه يصلح أن تكون مصدر معنى. ايش

فقاس فأخذ بالقياس، قاس جلوسه على جلوس صاحبه وراح بعيد. نقول هذا قياس بمقابلة النص، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. نعم والله أعلم. نعم ها؟ نعم، لأن فيه بمعنى المصاحبة، فتكون معه أي في مصاحبته أو في صحبته. في هذا الحش يقول مرة سنت اليوم أو يوم يقول إنها ضر. لا ما ضر. كان بظرف المكان الآن. أنت كيف؟ ما هي عندنا، ما هي عندنا، ما هي عندنا. يلا ها الأخ، ظرف المكان أمام، نحو أمام. ها يلا اعرفها. نعم يلا أمام مضاف. نعم وعلى المجرة. نعم يلا يا إبراهيم. خلف اترك البيت. طيب هي جاءت أظن قبل قليل. ها يلا أعرف. وقفت فعل وفاعل. نعم وقف فعل ماضي مبني على السكون للاتصال بالأمر المتحرك. نعم حتى ضمير رفع متحرك مبني على السكون متصل ولا منفصل؟ في محل رفع فاعل. نعم خلفه على ايش مصر؟ نعم وعلامة نصبه؟ علامة نصبه فتح الظهر على نعم خلف مضاف واللسان مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامة جره كسر الظهر. تمام نعم الاخ اخذت ايه انت؟ يلا خذ هذا قدام. صليت قدام المؤمنين وانا ما استبسط الله حبيبي. خلوا المثال اللي جاء يصير صحيح. اماما انت اماما اجل قيد قال صليت قدام المؤمنين اماما. يلا كيف صلى في المضارع؟ إذا انتهى الفاعل ما يمكن تتصل بالمضارع إطلاقا. نعم ها صلى فعل ماضي. نعم مبني على السكون لاتصاله ضمير رفع متحرك. نعم حتى ضمير متصل بمحرك فاعل مبني على نعم قدامه كيف قدام ظرف مبني على الظرفية المكانية. كيف مبني ايش منصوب ها آه. نعم طيب المفعولين مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ما يصير المأمومين منصوب بالياء كيف منصوب ليش منصوب مفعول به لا الناس لا يوافقونك على هذا. قدام المأمومين الأخ أي كمل لا مجرور أحمد مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء كمل هل ليش نيابة عن الضمة قل لا تبين وش نيابة عن أي عن الكسر طيب علل هل اللي يكون قال لي نيابة عن الكسر جمع ايش جمع مذكر سالم والنون ايش مش عنه طيب ها لا يقول خلى إمام حدثه يقول وراء وراء حجاج جلست وراء الشيخ جلست وراء الشيخ طيب أعرف لو أنه في سوء أدب لكن ما يخالف يلا ها؟ مشى ورا الشيخ صح أحسن هذا طيب يلا يا لا لا تدخل خلوه عدل مثل ما قال آدم زين لو أن الشيخ ما يبيها لكن عدل يلا مشى في الماضي طيب ما شاف الماضي من السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك نعم والت ضمير متصل ضمير متصل مبني مبني على الضم في محرك نعم وراء ذات مكان نعم نعم ذات مكان منصوب بالفتحة منصوب على ايش؟ منصوب على الظرفية نعم بالفتحة وعلامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة على آخره أحسنت يلا يا ياسر عندك فوق صعدت فوق البيت نعم صعدت فوق البيت نعم صعد في الماضي من الفتح فوق اسم صعد في الماضي نعم لا لا صعد في الماضي من السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك ما بين السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك نعم والتاء ضمير متصل مبني على الضم صعد مبني على الضم في محل رفع نعم فوق اسم منصوب على الظرفية المكانية ايش اسم منصوب على الظرفية المكانية ظرف علامة نصبه ايه فوق ظرف ظرف منصوب على الظرفية المكانية ظرف ايش ظرف مكان نعم منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم وفوق مضاف والبيت مضاف إليه فوق مضاف والبيت مضاف إليه أجب الإضافة وعلى مجره الكسر الظاهر على آخره طيب انت الوقت نعم أعرف بضمير الرفع اتصالي بضمير الرفع المتحرك نعم المتحرك نعم جلست تحت الشجرة تحت ظرف مكان منصوب بالظرفية الظرفية الظرفية المكانية وعلامة نصبه الفتحة فتحة الظاهرة على آخره ها؟ منصوب بالظرفية وعلامة نصبه نعم علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم شجرة مضاف ومضاف وشجرة مضافة نعم كمل مضاف بالإضافة وعلى مضاف طيب جلست أتى ما أعطيتنا إعرابا جلست أقول ما أعطيتنا إعراب التاء جلست تحت ضمير متصل ضمير متكلم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع أحسنت طيب